الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا وصلنا ولازال كلام موصولا حول باب قضاء الحاجة، وقد كنا وصلنا إلى الحديث الذي عنوان له الشارح فقال الله بعنوان الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة. المصنف رحمه الله عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. يعني هذا من الآداب التي ذكرها الفقهاء، الآداب الفعلية، وهو يعني الاتقاء نعمل يعني كما يقولون الاعتماد على الرجل اليسرى، كما قال صاحب أسهل المسالك في فقه المالكية: ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. ولكن الحديث وكلام الفقهاء فيه التعبير بالاعتماد ليس بالقعود كما سيأتي للشارح الاستدراك على المصنف رحمه الله. فالمصنف أحيانا يختصر الحديث وأحيانا يرويه بالمعنى، لكن هنا إشكال، يعني قال قعود، فرق بين القعود على اليسرى والاعتماد على اليسرى، والظاهر أنه أراد بها قريبا من الاعتماد، أن الاعتماد كما قال الشارح في نوع من الميلان إلى الجانب الأيسر وإلى الشق الأيسر. وعلل الفقهاء ما ذهبوا إليه، طبعا هذا الحديث فيه ضعف، يعني هو مستند لكنه ضعيف، وأيضا قالوا هو أسهل لخروج الخارج، وربما يكون يعني إذا احتاج أن يعتمد على إحداهما فنحتاج يعتمد إلى إحداهما فاليسرى أولى، باعتبار أن هذا ليس من باب التكريم، لكن الأصل أنه يكون معتدلا، وبالتالي هذا الحديث أصلا لم يصح. فعلى هذا رتب الشارح أنه إن ثبت من جهة التجربة والطب أنه فعلا الاعتماد عليها على اليسرى يكون أسهل، صار مطلوبا، لكن ليس من جهة شرعية وإنما من جهة يعني عادية وطبية. وسراقة بن مالك معروف المدلجي الكناني، كناني ثم المدلجي، وهو يعني له قصة مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. قال وفقه الله الكلام عليه من وجه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو سفيان، سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم وسكون العين مهملة وضم الشين المعجم، المدلجي الكناني، أن كنان هذه قبيلة كبيرة تتفرع منها كثير من القبائل بما فيها قريش، أنكم تعرفون أن كنانة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كنانة بن مدركة، كان ينزل قديدا، قال قديد على وزن زبير، قرية معروفة ضعيفة تقع بين خليص وعسفان بقرب مكة. طيب، قال يعد في أهل المدينة، وقد روى البخاري قصته، ما أدري يعني هل هو ذهب إلى المدينة بعد ذلك ولا كيف، وإلا فهو إلى مكة أقرب كما قال أسف، ولكن يمكن أن يكون سكن المدينة بعد ذلك. وقد روى البخاري قصته في إدراكه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى المدينة. قال الشارح نعيد، قلنا بنو مدلج قبيلة من قبائل كنانة كانت مشهورة يعني بالقيافة، ولهذا مجزز المدلجي، تعرفون قصته لما رأى قدام أسامة وأبيه زيد وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكانوا مشهورين بذلك. نعم، قال وقد روى البخاري قصته في إدراكه الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى ساخت رجلاه فرسيه في الأرض، منه طلب منه الخلاص وأن لا يدل عليه، ففعل وكتب له أمانا. وهذا كله ليس فيه أنه أسلم، ولهذا قال أسلم يوم الفتح. ومات سنة 24 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل مات بعد عثمان رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى. إذن هؤلاء أولى بالعزو منه إلى يعني إليهم من البيهقي، لأنهما متقدمان، لا سيما أبو بكر بن أبي شيبة هو إمام متقدم، ولكن البيهقي طبعا يحتج لمذهب الشافعي، ولذلك يسهل يعني دائما عزو الحديث إليه، لا سيما بالنسبة لفقهاء الشافعية. من طريق محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه أنه قال قدم علينا سراقة بن جعشم فقال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. وهذا إسناد ضعيف ذكره المصنف ليعلم حاله، لأن فيه رجلين مبهمين هما المدلجي ووالده، ومحمد بن عبد الرحمن مجهول. طبعا فرق بين المبهم والمجهول، ومبهم ما فيه راو لم يسمى، ما المجهول هو الذي لم يعرف بجرح ولا تعديل مع ذكر اسمه يعني. وليس لهذا الحديث طريق غير هذا. ولفظ البيهقي كما تبين أن يعتمد، وكأن معناها أن يتمايل على رجله اليسرى ويميل على جهتها. وأما لفظ الحافظ أن نقعد فهو مشكل، لأن قضاء الحاجة ليس محل قعود على الرجل اليسرى، وإلا لتلوث بالنجاسة. لعله يريد يعتمد، وربما تكون تصحفت مثلا، تكون أصلا يعتمد ثم تصحفت لنقعد، ينظر. الوجه الثالث الحديث دليل على استحباب نصب الرجل اليمنى والتحامل على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة. قد ذكر العلماء أن هذه الكيفية تسهل الخارج، ولكن هذا الحديث ضعيف كما تقدم، ضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية. إن ثبت من الناحية الطبية أن هذه الجلسة مفيدة صارت مطلوبة. بعض أهل العلم يعني يرون أن باب الآداب يتساهل فيه، يعني ما يشدد فيه، ومعروف مذهب الإمام الأحمد يعني أنه يعني يحب أن لا يخالف الحديث الضعيف إذا لم يثبت ما هو أقوى منه. فإن ثبت من الناحية الطبية أن هذه الجلسة مفيدة صارت مطلوبة، لا من جهة أنها من السنة، لكن من جهة أنها من المصلحة، لأن كل ما فيه مصلحة فإنه مأمور به في بعمومات الشرع، لكن لا يقال هو سنة مثلا، لكن يعني الشرع يأمر بالأخذ بحاسن الأمور وأكملها ما لم يشهد الشرع ببطلانها، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه وفقه الله ما جاء في نتر الذكر بعد البول. قال المصنف رحمه الله عن عيسى بن يزداد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. عيسى بن يزداد هذا يعني ليس بمعروف، وأبوه قيل ليس له صحبة ولهذا ضعيف. وأما النتر فهو الهز الخفيف للذكر لإخراج ما يبقى فيه من بول، لأن بول يعني الغائط لا إشكال فيه مطلقا من ذكر أو أنثى، والبول من الأنثى كذلك يكفي غسل يعني ظاهر القبل، ويبقى مسألة البول من الذكر، لأن الذكر يبقى فيه بقية من بول، فيقول هكذا يقول الفقهاء يقولون، فيستحب أن يعني أو بل هو يجب عند بعض العلماء وفي بعض عند بعضهم يجب أن يستبرأ من البول. ونحن نريد أن نفرق بين لفظين، بين لفظ الاستنجاء والاستبراء. فالاستبراء زائد يعني يكون في لما يبقى من بقية، وأما كما ذكرنا يدخل فيه النتر والسلت الذي سيأتي ذكره، وأما الاستجمار فهو للباطن. إذن يعني عفوا للظاهر، الاستنجاء للظاهر وهذا لا إشكال فيه وردت به السنة، أما الاستبراء فهو إخراج بقية تبقى مثلا في بول الذكر في الباطن، في الذكر في مجرى الذكر، بحيث أنه يخشى أنه لو لم يفعل هذا فإذا تحرك نزل عليه البول ولوث عليه ثيابه ربما نقض وضوءه وإلى غير ذلك، فلذلك قالوا يفعل هذا. ومما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف وسيأتي بيان أوجه ضعفه، لكن يعني الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة فيما أذكر كلها على هذا. هو سيذكر هنا عن الحنابلة وعن الشافعية، وكذلك المالكية يجيب سبراء الأخبثين مع سلتين ونتر ونتر ذكر والشد دع كما قال نعاشر، يجيب السبراء الأخبثين مع سلتي ونتر ذكر والشد دع قال. فهذا وأظن الحنفية كذلك، يعني أنه هو المعروف في المذاهب الأربعة. وكذلك جاء عن بعض التابعين ما يشبهه يشبه السلت في الحقيقة، ليس يشبه النتر. السلت هو وضع الذكر بين إصبعين مثلا السبابة والإبهام من اليسرى، وإمرار ذلك من أصل الذكر إلى رأسه حتى يخرج ما كان بقي فيه، فيقولون يهز هزا خفيفا ويسلته حتى يخرج ما كان فيه. فإذا كنا قال أول مشروعية ذلك هو قول المذاهب الأربعة على ما يظهر، وقلنا جاء عن جابر بن زيد ما يشبهه، أنه ما معناها أنه إذا قضى أحدكم حاجته فيعني فليمرر يده على ذكره، أو كلام يعني بهذا المعنى، ممكن يعني لو وجده أحدكم في، ما أدري هل هو في المصنف أو وين، لكن مر بي قديما. طيب هذا جابر بن زيد من تلاميذ ابن عباس، هو من جلة التابعين، تمام. فقد يشعر هذا بأن هذا العمل يعني نوعا ما كان معروفا عند بعض السلف مع كون عامة أهل العلم عليه، وهذا هو القول الأول. القول الثاني أن هذا غير مشروع، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن هذا عمل مبتدع وصفه بالبدع، لأنه بناء على أنه مثلا حديث لم يثبت، وأن البول يعني لا يحتاج إنما يغسل رأس الذكر وكذا، وأن هذا من التكلف وكذا. وأذكر وطبعا قال الكلمة التي تعرفونها التي هي أن البول يعني كالضرع، إذا تركته قر وإذا حلبته در. وقد ذكر ابن القيم 10 أشياء يفعلها الموسوسون في إغاثة اللهفان، مثلا كالقفز والمشي خطوات وكذا وكذا، وهذا ذكرها بعض أهل المذاهب ليس الجميع، بعضهم ذكر شيئا من هذا. وقال فسألت عنها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال لا، وأظن قال كلهم من يعني أنه حكم بأنها من البدع وأنه غير مشروع. قال ابن القيم فراجعته في السلت والنتر، يعني من دون بقية العشرة راجعه في هذين فقط، فقال الشيخ أصر قال لا يشرع كذا. وسيأتي كلامه مختصرا هنا في كلام الشارح. طيب قال هنا الكلام عليه من وجوه، وسيتوسط الشرح يقول إن كان إنسان يعرف من نفسه مثلا أنه إذا لم يفعله يخرج منه شيء فهذا لا بأس أن يفعله، أما أن نقول إنه شرع عام لجميع الناس فلا، كذا رجح الشارح. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عيسى بن يزداد قيل بباء واحدة وراء مهملة ودالين مهملتين بينهما ألف، بباء موحدة معناها برداد مثلا، وقيل بمثنات تحتية وزاي معجمة وبقيته كالأول يزداد، وقيل أزداد أو إزداد، ما أدري أنا عندي همزة وصل كاتبة لكن ما أظنها، أنتم عندكم همزة وصل أيضا؟ ربما تكون على زينة الفعل يعني إزداد، نعم لعله، جزاك الله خير، لعله جعل على وزن الفعل الخماسي ازداد. الفارسي اليماني، طبعا الفرس ستجدون كثيرا من الفرس في اليمن، ما علاقة الفرس باليمن؟ من يعرف؟ يعني الفرس في جهة إيران وكذا، إيش اللي دخلوا في اليمن؟ فنجد مثلا طاوس يعني أيضا يماني من أصل فارسي، وهب بن منبه وهؤلاء يقال لهم الأبناوي أو الأبناوي أو كذا، هؤلاء أيضا من فارس. ما علاقة فارس باليمن؟ أنا أعرف وين ناس التاريخ والسيرة. هل كان في غزوة مثلا؟ نعم، لكن ما تذكر يعني التفصيل. أنتم تعرفون أن أهل في أحد يعرف؟ تفضل، كأني سمعت مشاركة. لا أذكر تفاصيل، لكن كأنه كان في غزو يعني برص على نعم مملكة تبع. طيب هاك تفصيله، الحبشة في بعض الأزمان غزت اليمن، تمام، غزت اليمن، وتعرفون قصة أبرهة أنه جاء من اليمن، وأنه جاء من اليمن لأن كان الحبشة حكمت اليمن زمنا طويلا وغزته وسيطرت عليه. ففي النهاية خرج رجل مشهور في التاريخ اسمه سيف ذي يزن، لعلكم سمعتم به، سيف ذي يزن، خرج إلى فارس ليستعين بملكها على الحبشة ليحرر اليمن من الأحباش، وهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى فارس، فكسرى ما تشجع لمساعدته، فأشار عليه بعض وزرائه، قال أنت عندك رجال مسجونون في السجن، سجنهم كسرى لبعض الأسباب كأنهم كانوا من الجنود وكذا، فقال أعطي هؤلاء الجنود، إن ماتوا فهو الذي تبغي، وإن انتصر ما يعني ما خسرت شيئا. فأعطاه هؤلاء، أعطاه هؤلاء وكون منهم جيشا، وذهب سيف ذي يزن فحرر اليمن من الحبشة وانتصر عليهم انتصارا كبيرا، لدرجة أن العرب ذهبوا إلى سيف ذي يزن في اليمن يهنئونه، يقول المؤرخون، وكان ممن ذهب إليه وهنأه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نعرف أنه كان سيد قريش، ذهب فهنأ سيف ذي يزن هناك في اليمن، وكانت حادثة مشهورة كبيرة. فاستقر هؤلاء الجند الفرس في اليمن، ولهذا يقال لهم الأبناء، كأنهم أبناء الفرس، أو يعني أنهم تناسلوا مثلا مع غيرهم، أو المهم أنهم قال لهم، ولذلك ينسب إليهم الأبناوي، وبقيت ذريتهم في اليمن. ومنهم أيضا فيروز الديلمي الصحابي المشهور الذي قتل من قتل المحدثون المفروض يكونوا في التاريخ والسيرة يعني ما شاء الله، قتل قتل من؟ قتل الأسود العنسي. تعرفون الأسود العنسي؟ من هو الأسود العنسي؟ هذا ادعى النبوة، صحيح؟ نعم أحسنت، هذا الذي ادعى النبوة في نفس يعني الوقت الذي ادعى فيها مسيلمة النبوة، في مسيلمة النبوة، مسيلمة كان في نجد وهذا كان في اليمن، ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في يديه سوارين من ذهب، فأهمه شأنهما فنفخهما فطارا، فقال أولته الكذاب بالكذابين الذين أنا بينهما، اللي هو الأسود العنسي من جهة في اليمن جنوب يعني في الجنوب، وفي الشمال مسيلمة الكذاب في اليمامة. ففعلا قتل في عهد أبي بكر الصديق، قتله فيروز الديلمي هذا، وهو أيضا من الفرس الذين يعني من ذرية الفرس الذين بقوا في اليمن، وكذلك طاوس، وكذلك وهب بن منبه وأخوه همام بن منبه. طيب فهذا الظاهر أنه منهم أيضا. روى عن أبيه وروى عنه زكريا بن إسحاق، قال البخاري لا يصح حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما أبوه فقال أبو حاتم لا صحبة له وحديثه مرسل، وقال ابن حبان يقال إن له صحبه، ممن نص على أنه لا صحبة له البخاري وأبو داود وأبو حاتم كما تقدم، وابن عبد الرحمن وابن عدي وغيرهم، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، وقال الحافظ وقال ابن معين لا يعرف عيسى ولا أبوه. إذن واضح الإسناد فيه أكثر من علة، جهالة التابعي، والأب أيضا لا يعرف هل هو تابعي أو صحابي. طيب الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه. طبعا اليماني انتبهوا، الألف هذه عوض عن واحدة من يائين النسب، هي أصلا اليمني فخففت وأضيفت هذه الألف بدلها، فلا يصح أن يقال الأصل أن لا يقال اليماني هكذا بالتشديد مع الألف، هذا جمع بين العوض والمعوض، بل إما أن تقول اليمني أو تقول اليماني بتخفيفه، ولهذا لو كان نكرة يصير مثل قاض، تقول رجل يمان ومنه حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان، نعم، لأنه مثل القاض والمتعال بحذف الياء، والعاص مثل العاص تماما. طيب، من طريق زكريا بن إسحاق عن عيسى، أخرجه أحمد أيضا من طريق زكريا بن إسحاق عن عيسى به، وهذا إسناد ضعيف وليس له طريق مستقيم بإجماع الحديث لما تقدم، وأيضا زمعة بن صالح متكلم فيه، لكن إيش الفائدة أن نقول زمعة بن صالح متكلم فيه وقد روي من طريق أخرى، طريق زكريا بن إسحاق، زمعة بن صالح متكلم فيه والأكثرون على تضعيف ضعفه، أحمد وابن معين في رواية، أبو زرعة وابن حبان وآخرون قال النووي اتفق على أنه ضعيف، كما أنه ضعيف في سندي فهو ضعيف في متنه، فإن معناه غير صحيح لأن نترى الذكري. إذن الكلام الذي هو لم يروي عنه غير زكريا بن إسحاق، في واحد تقدم لنا أنه قال هذا، لم يروي عنه، نعم لا بس قال وروى عنه زكريا بن إسحاق، روى عنه أكثر من شخص يعني. طيب، والأكثرون على تضعيفه ضعفه أحمد بن نعم، وكما أنه ضعيف في سنده فهو ضعيف في متنه. طبعا التضعيف في المتن هذا شيء اجتهادي يعني هذا بناء على رأي الشيخ مثلا أن هذا لا. طيب، وهل الذين مثلا أئمة الأربعة أو المذاهب الفقهاء الإسلام كلهم ما يعرفون هذا المعنى الذي قال عليه الشارح؟ إذن هذه أمور اجتهادية، وهذا يذكرني بقول بعض مشايخي نقد المتن نتشجع عليه إذا كان الإسناد ضعيفا، يعني إذا رأيت أنت الإسناد ضعيف أما لو صح ما كنا نستطيع أن نقول هذا، فبالتالي أحيانا المتن هذا يعني هذه استئناسات يعني لا يعتمد عليها، لأن النظر دائما يختلف، أنت ترى وأنا أرى وكذا، فالعمدة هو في الحقيقة الإسناد، وهذا هو الفرق بين المحدثين وبين الذين يسمون نفسهم زورا بالعقلانيين، فإن العقلانيين يجعلون متن نقد المتن هو الأصل، حتى لو صح الإسناد يقولون هذا لا نقبله، فإن معناه لا لا لا يقبله العقل زعموا، هو عقل سقيم. أما المحدثون فإنهم وإن كان نقد المتن عندهم موجودا لكن في الحقيقة هو تابع لمتن الإسناد، لنقد الإسناد، فإذا صح الإسناد ولم نجد له علة صح بالمعنى الكامل يعني بمعنى صح الحديث ولم نجد له علة وكذا فإننا نقبله، لأننا لا نعرض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على عقولنا ولا على استحساناتنا. طيب، لأن نتر الذكري يسبب هذا أمر يعني دقيق انتبهوا له، وإلا لو فتح الباب كل واحد يقول هذا لا نقبل ولا يقبل ولا يمكن، فهذا يعني باب واسع، لأن نتر الذكر يسبب در البول وتتابعه. طيب، والفقهاء الذين كانوا يفعلون هذا هل جاءهم سلس يعني مثلا؟ والإنسان بهذا الفعل يجر على نفسه بلاء بالسلس والوسوسة وطول بقاء على حاجته. وأما قول الشارح المغربي وتبعه الصنعاني إن حديث ابن عباس المتقدم في قصة صاحب القبرين شاهد لهذا الحديث فليس بواضح، هذا الذي ذكرناه من قبل وقلنا ينبغي تحري الدقة في الشواهد، حديث ابن عباس يدل على، عشان تعرف أن هذه الأمور اجتهادية يعني الآن حديث ابن عباس يدل على إيش؟ على التوقي من البول لئلا يعذب في قبره وأن هذا من الكبائر، ففهم منه المغربي والصنعاني أن هذا إن يعني يتم بوسائل وأن الوسيلة لها حكم المقصد، بما أن هذه وسيلة للاستبراء والبعد عن عن عن يعني عن أن يبقى بقية وعن التساهل في هذا الأمر، لأنه سيبقى بقية ربما تخرج وتنجس أو تنقض الوضوء أو يعني تبطل الصلاة، ففهموا أن هذا معناه العام يؤيده حديث ابن عباس، والشيخ يرى أن هذا يتم بغير هذا فلا يتعين، فإذا نرى أن هذا له يعني مسرح للاجتهاد يعني في هذا، وينبغي تحري الدقة في الحقيقة. أما لو فتحنا باب أن كل حديث ضعيف معناه العام موجود في حديث صحيح فستصح عندنا حديث كثيرة ضعيفة، لا بد أن يكون معناه الخاص يشهد له شاهد، معناه الخاص ليس المعنى العام، لأن حديث ابن عباس يدل على خطر وعظم التساهل بالبول، وأن الواجب التنزه منه، والتنزه منه لا يلزم منه نتر الذكر، بل يكون في غسله وغسل ما أصاب البدن وما أصاب الثوب، والله أعلم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله فلينتر من النتر بنون ثم تاء مثنات من فوق نقطتين يعني، ثم راء مهملة يعني ليس غير منقوطة، من باب نصر يعني نتر ينتر زي من نصر ينصر. قال في القاموس استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به، وصفة ذلك أن ينفض ذكره لاستخراج ما بقي في القصبة، قصبة الذكر. يعني النتر هو الهز الخفيف، والسلت قد عرفتمه، والسلت معروف، يقول سالت العرق عن جبهته وسلت الصحفة جاء في السنة، سلت معروف. كل شيء مثلا تضغط عليه بإصبعك هكذا حتى تذهب ما فيه هذا يقال له سلت. الوجه الرابع الحديث دليل على استحباب النتر 3 مرات بعد البول لإخراج بقية البول من الذكر زيادة في الاستنقاء في الإنقاء، وهذا استحبه كثير من الفقهاء الشافعي والحنابلة، وذهب بل قد يكون ذهب إلى وجوبه بعض الفقهاء لعل منهم بعض المالكية، يجب الاستبراء الأخبثين مع سلتي ونتر ذكر والشددة، لكن إما استدلالا بهذا الحديث وإما تعويلا عن معنى مذكور. والصواب أن ذلك لا يستحب لعدم ثبوت الحديث، ولأن ذلك يحدث الوسواس كما تقدم، بل إذا انتهى البول غسل رأس الذكر، ومثل ذلك السلت الذي ذكره الفقهاء. ما هو السلت؟ تبه ضع خطا على هذا، هذا غير النتر، وهو أن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه 3 مرات، فهذا لم يصح فيه شيء وربما سبب ضررا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نتر الذكر بدعة على الصحيح، وكذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، ليس له شواهد مثلا. والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. وأذكر أن بعض الإخوة طلاب العلم وهم هو طبيب، فقال لي هذا الكلام طبيا غير صحيح، الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در، استشهد به، قال لي هذا طبيا غير صحيح، فأنا وجهت له بتوجيه لا أذكره الآن، فقال إن كان كذلك فنعم، أما يعني أصل العبارة يعني كأنه يقول طبيا فيها إشكال. وقال ابن القيم راجعت شيخنا يعني ابن تيمية، طبعا في ناس عندهم شيخ الإسلام يعني على شدة حبنا له، ونحن يعني لا نكاد نعدل بأحدا من المتأخرين بحبنا له، لكن لسنا ممن يقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وإنما شيخ الإسلام كغيره على عظم تحقيقه ووصوله من المعارف إلى درجة عظمى لا يكاد أو لا نعرف أصلا أحدا من المتأخرين وصل إليها، لكن ليس معنى هذا أن كل ما قاله لا بد أن يسلم مباشرة من غير مناقشة، ولا هو نفسه يقول عن نفسه هذا. وقال ابن القيم راجعت شيخنا يعني ابن تيمية في السلت والنتر فلم يره، وقال لم يصح الحديث، فانتهى. فإن وجد من الناس من قد يخرج منه شيء بعد البول إذا لم يتحرك أو يمشي خطوات، الأصل أنه يمشي من غير ياء، أنا عندي بياء، فهذا له حكم خاص، ولا ينبغي أن يجعل أمرا عاما لكل أحد، فهذا لا حرج عليه إذا تحرك أو مشى خطوات، بشرط أن يتيقن خروج شيء عن طريق التجربة، فإن كان مجرد وهم أو وهم أو وسواس فلا عبرة به ولا ينبغي الالتفات إليه. قال النووي والمختار، طبعا هنا مهم يعني فائدة، وهي المختار عند الصلاح النووي يعني الذي يختاره هو في نفسه، ولا يعني أنه المختار في المذهب، إذا قال الصحيح الصواب وكذا هذا يكون قد يكون في المذهب، أما إذا قال المختار فهذا اصطلاح بمعنى الذي يختاره هو، الله أعلم. هذا الذي أذكره، وراجعه قدمة المجموع شرح المهذب للشيرازي. والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبقى في مجرى البول شيء يخاف خروجه، وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسواس، والله تعالى أعلم. انتهى والله تعالى. هذا يعني النووي تنبيه جميل من النووي، لأن الشافعية بالذات يعني كأن بعضهم يشدد في هذه الأمور، فبالتالي يعني ينبه على أنه لا ينبغي أن يعني استمر بهذا إلى أن انتهى إلى حد الوسواس. نعم. قال رحمه الله: حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. طبعا الفقهاء يقولون هذا الاستنجاء على مراتب، فأكمله أن يجمع بين الماء والحجر، فيبدأ بالحجر ثم يتبعه الماء حتى يكون لم يباشر النجاسة بيده، ولأنه أبلغ في التطهير. وأظن النووي رحمه الله قد حكى الاتفاق على تفضيل هذه الصورة. ثم يليها أن يغسل بالماء فقط، لأنه مطهر حقيقة ويزيل النجاسة تماما ويقلعها ويذهبها أثرا وحكما ولا يبقى منها أثر، ولأنه الأصل يعني في التطهير وكذا. وثم يليها الحجارة وهو جائز حتى مع وجود الماء، الحجارة أو ما يقوم مقامها طبعا كما سبق لنا. طيب الحجارة والماء ما في إشكال في ثبوتهما، هل ثبت الجمع بينهما؟ جاء في هذا الحديث وإسناده ضعيف، وبناء على هذا بعضهم أنكر قال لا لا لا يشرع الجمع بينهما، بل هو إما الحجار إما الماء وإما الحجارة، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الأصح فيه من غير ذكر الحجارة يعني. ويقصد بثناء الله عليهم في القرآن، لأنه قال إيش فيه رجال يحبون أن يتطهر، وهذا يشعر بأن المسجد المقصود في الآية هو مسجد قباء، وهذا فيه يعني شيء من الخلاف بين المفسرين. وقد جاء في حديث مسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد فقال هو مسجدي هذا، وضرب بالحصى أرضه. ومع ذلك فقد رجح ابن كثير وغيره أن المراد بالآية مسجد قباء، ومسجده صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف، لكن المراد أصالة هو قباء. طيب إنا نتبع الحجارة الماء، قالك لم يثبت، إنما جاء أنهم رأوا جيرانا لهم من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلوا مثلما غسلوا، فأثنى الله عز وجل عليهم بأنهم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال بعض العلماء حتى لو لم يثبت فهذه أمور معقولة المعنى، ومعروف أن الجمع بينهما يعني أكمل في الطهارة وأبلغ وأبعد عن مباشرة الأذى وكذا، فمن استعمله فلا حرج، فمن استعملهما معا فلا حرج فلا بأس. وسيميل الشارح إلى هذا القول، ويظهر لي أنه يمكن أن نفرق بين مقام الجواز ومقام الاستحسان. فمقام الجواز كوننا نقول أنه يجوز لمن أراد أن يجمع بينهما أن يجمع بينهما، فالأصل في العادات الإباحة هذه ليست عبادة محضة، ليست عبادة محضة يعني. ربما يكون ويغلب على ظني أن العرب ربما من البداية يعني هم يستجمرون وهذه الأشياء معروفة عندهم، فبس الماء ربما يكون يعني لم يكن مشهورا عندهم لأنهم أهل بادية ويحتاجون الماء، ولهذا جاء نسبته هنا إلى اليهود، أن اليهود لأنهم أهل كتاب كانوا يتطهرون فهؤلاء اتبعوا ما كانوا يفعلوا أولئك. فمقام الجواز قد يكون جائزا، لكن مقام الاستحسان كون نقول هذا هو الأكمل مع كونه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يبقى النظر في هذا الإسناد الضعيف ودرجة ضعفه سيأتي إن شاء الله. لكن إن كان لم يثبت نهائيا ولا بإسناد يعني يعتبر به أو يستأنس به، فسيبقى محل تأمل يعني إنه إن كان الأفضل لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. أما إذا كان الحديث هذا يعني هو إن كان فيه ضعف لكن يعني مثلا يستأنس به، فيعني يبقى يعني محتملا. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، ما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد أخرجه البزار في مسنده اختصر زوائده، قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أحمد عن محمد بن عبد العزيز قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. نعم، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، وهذا إسناد ضعيف لأن فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري قال عنه النسائي متروك، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال هم ثلاثة إخوة محمد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز وعمران بن عبد العزيز، وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم، ونقل الهيثمي تضعيفه عن البخاري، وقال البزار عقب الحديث لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه وفي إسنادها أيضا عبد الله بن شبيب وهو ضعيف، قال الذهبي مجمع على ضعفه، وقال أيضا أخباري علامة ولكنه واهن، وقال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، وقال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها، لكن للحديث شاهد عن رجل من الأنصار وهو بمعنى حديث ابن عباس. قال في الحاشية رواه نعم، طبعا أبو أحمد الحاكم تكلم عنه في الحاشية السابقة وغير أبي عبد الله الحاكم، وتكلم أيضا عن عمر بن شبة أنه رواه هذا الخبر في أخبار المدينة. قال محقق الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله رجاله ثقات، وإن كان رجل مبهم صحابيا فهو صحيح الإسناد، وفيه حجة لمن قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء. عجيب هذا، وانظر تنبيه القاري للشيخ نفسه اللي هو عبد الله الدويش، وهو مات شابا وعنده كتاب في الاستدراك على الشيخ الألباني، يعني كأنه تقوية ما ضعفه الألباني أو تضعيف ما قواه وكذا، ومات شابا رحمه الله، معروف كان في علم الحديث وكذا، يقولون يعني لو عاش لعله كان له شأن يعني، لكن قدر الله أنه مات شابا. إذن هذا يا إخوة لو واحد يستخرجه لنا من أخبار المدينة عمر بن شبة إسناده، ويعني يأتي به في المجموعة حتى ننظر في إسناده، هذه فائدة عزيزة جدا حقيقة لو ثبت. نحتاج أن ننظر إلى التابع الذي رواه عنه، هل هو مظنة أن يروي عن الصحابة أو يروي عن التابعين، فهذا له تأثير في هذا كما قال هنا. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه، ولكن حتى لو كان كذا ممكن يقال إنه شاهد يعني يشهد، لكن هل هذا عبد الله بن شبيب هذا لم فرد به وهو متأخر جدا هكذا، في إشكال حقيقة ينظر. طيب وأما حديث أبي هريرة نعم، قال وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق يونس ابن الحارث عن إبراهيم ابن أبي ميمون عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء، ما ليس فينا ذكر الحجارة، فنزلت هذه الآية فيه. وهذا في الحقيقة نوعا ما لا ينافي كأن الأصل يعني كانوا يستنجون بالماء، معناه أن هذا مما تميزوا به عن البقية الذين كانوا يستجمرون بالحجارة، فكان الاستجمار بالحجارة عام، فقد يكون يعني أنهم يستنجون بالماء، طبعا هذا خلاف الظاهر، لكن لما جاءت الروايات الأخرى يمكن أن يحمل على أنهم يستنجون بالماء مع الحجارة. طيب ينظر، وهذا إسناد ضعيف ضعفه النووي والحافظ ولو علتان، الأولى ضعف يونس بن الحارث، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحاديثه مضطربة، قال وسألت عنه مرة أخرى فضعفه، وقال الدوري عن ابن معين لا شيء وعنه ليس به بأس يكتب حديثه، وقال أبو حاتم ليس بقوي، وقال أبو داود مشهور روى عنه غير واحد. الثانية جهالة إبراهيم بن أبي ميمون، قال ابن قطان مجهول الحال لا يعرف، ما روى عنه غير يونس بن الحارث وهو ضعيف، وقال إن الجهل بحال إبراهيم بن أبي ميمون كاف في تعليل الخبر فعلم ذلك، لكن الحديث له شواهد كثيرة صح بها ويدل على مشروعية غسل الدبر من أثر النجو. طبعا مشروعية غسل الدبر ما يحتاج يعني، عندنا في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهم، ومن ذلك ما جاء من طريق أبي أويس حدثنا أنه قال حدثنا شرحبيل، ولا تقول مثل السودانيين شرحبيل ولا شنو نقوله صح؟ لا شرحبيل، عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه، ويمكن غير السودانيين أيضا يقولون هذا من باب التسهيل، لكن الاسم أصلا شرحبيل، عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء، كأنه في مايك شغال لو يغلق. طيب قال عن عويم بن ساعد الأنصاري أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور أو في الطهور في قصة مسجدكم، يعني في شأن مسجدكم لما أنزل الآيات في مسجدكم، فما هذا الطهور الذي أو الطهور الذي تطهرون به أو تطهرون به؟ قال والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وذكر أسفل شرحبيل هو ابن سعد، هذا معروف أبو سعد ضعيف معروف، وكذلك مع أنه من التابعين لكنه ضعيف، ومع أنه يعني في المغازي وكذا له قاص يعني معروف لكنه ضعيف، وأبو ويس هذا يعني فيه شيء من الكلام، لذلك قال صدوق نيه. طيب ومما ورد في هذا الباب حديث أبي أمامة قال أسفل أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف، وحديث عبد الله بن سلام قال أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف، وكذا حديث عائشة مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. حقيقة يظهر لي أن الشارح توسع، يعني لأننا نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن إتباع الحجارة بالماء، لا نتكلم عن غسل الدبر بالماء. هذا شيء معروف في الصحيحين موجود، وقد سبق معنا حديث أنس أنه إيش كنا نتبعه بإداوة من ماء فيستنجي بالماء، هذا ما يحتاج. فبالتالي توسع في ذكر شواهد، إذا كانت تتعلق بغسل الدبر بالماء فالأمر أوضح من ذلك، وإذا كان يتعلق بإتباع الحجارة بالماء فهذا الذي نتكلم عليه. قد ذكر الحافظ في فتح الباري حديث الباب وهو حديث أبي هريرة وقال إسناده صحيح، وهذا وهم منه رحمه الله، ولو قال وهو حديث صحيح لأصاب إلي شواهده، ذكر ذلك الباني رحمه الله وطلع الجميع. يعني لكن نلاحظ أنه ما عندنا إسناد صحة ولا حسن حتى، كله ضعيف. وهنا مسألة لطيفة، هل الضعيف إذا تعددت طرقه تعددا كثيرا يعني زائدا هل يمكن أن يرتقي إلى الصحة مباشرة أو إنه لا يتجاوز الحسن لغيره؟ يعني هل يمكن إذا إسناد ضعيف وضعيف وضعيف، لكن مثلا عندنا 7 أسانيد ضعيفة ضعفا يسيرا قريبا، هل نقول هو صحيح ولا مدام أنه ما عندنا حسن أصلا البتة لا نقول هذا وإنما نقول حسن لغيره؟ هذه محل بحث. طيب الوجه الثاني طبعا، ويبقى أيضا مسألة يعني الحسن لغيره دائما كما تعرفون محل بحث وجدال وأخذ ورد. الوجه الثاني في شرح الفاضي قول قباء وضم القاف ممدود مذكر مصروف، هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون، وفي لغة أخرى أنه مؤنث ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وفي لغة ثالثة أنه اسم مقصور اسم لمكان قرب المدينة النبوية بثلاثة أميال، وهذا في الزمن الماضي، أما الآن فهو حي من أحياء المدينة كما تعرفون لأن عددا منكم يعني يعيش في المدينة والله الحمد. الوجه الثالث الحديث دليل على أن إزالة النجاسة من محل الخارج بتخفيفها بالحجارة ثم إتباعها الماء وأكمل التطهر ليحصل كمال الإنقاء، وهذه الحالة الأولى، وهذه الحالة لم يثبت فيها حديث من القول ولا من الفعل، لأن حديث أنس المتقدم في أول الباب فأتبعه أنا وغلام بإداوة من ماء فيستنجي بالماء محتمل، وحديث الباب فيه ما تقدم لكن معناه صحيح لأن المقصود حصول النظافة على أكمل الوجوه، والحجر وما في معناه كالمناديل مثلا الورقية الحالية يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، والماء يزيل ما بقي، ومعلوم أن الاستنجاء ليس من باب المأمور وإنما هو من باب الترك وهي أخف، فإذا حصل الإنقاء بأي وسيلة كفى، يعني المقصود أن لا تعلق النجاسة بالبدن، هذا مقصود من باب الترك، يعني الأصل في الإنسان أنه طاهر من النجاسة فإذا عرضت يريد أن يرجع إلى الأصل. والحالة الثانية الاقتصار على الماء وحده هو أفضل من الاقتصار على الحجارة وحدها لأنه يطهر المحل، وهذا هو ظاهر حديث أنس المتقدم حيث استنجى صلى الله عليه وسلم بالماء، فيحتمل أنه استنجى بعد الاستنجاء بالحجارة ويحتمل أنه استنجى به وحده، يعني محتمل ليس فيه ذكر الحجارة، الأصل أنه ما ذكر. والحالة الثالثة لكن يعني هو كأنه يقول ربما يكون حوله حجارة استنجى بها ثم طلب الماء، لكن هذا يحتاج طبعا لا نستطيع أن نجزم به، يحتاج إلى دليل. الحالة الثالثة الاقتصار على الحجارة وحدها، لا فرق في ذلك بين وجود الماء وعدمه ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، وقد دل على ذلك حديث سلمان المتقدم وفيه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستندي بأقل من 3 أحجار، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا أتى بها بطرف ثوبه وضع إلى جنبه ثم انصرف، قال في الحاشية أخرجه البخاري. قد ذكر ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زاد المعاد عند قضاء الحاجة أنه كان يستنجي بالماء تارة ويستدمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة، أما الأولان فثابتان هذا الشارح يقول، وأما الجمع من فعله فلم يثبت، ولو ثبت لما احتاج، الأفصح في المنفي أن لا تدخل فيه اللام، وقال ولو ثبت ما احتاج. من قال إن الأفضل الجمع بينهما إلى الاستدلال بحديث أهل قباء الذي أخرجه البزار مع ضعفه، ولكان الفعل هو الدليل على الأفضلية لو ثبت والله أعلم، بمعنى أنه يقول لا يسلم لابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، وإن كان هناك حديث فليأتي به، وهذا يعني يتنبه له ابن القيم يعني يصوغ هدي النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر في ذهنه خلاصة للسنة. فأحيانا قد يعني يكون بعض الأشياء فيها نوع من الاجتهاد، فيها نوع من الاعتماد على الذاكرة، فيها نوع يعني لا يؤخذ ما قاله مباشرة حتى إيش يعني ينظر فيما في الموضع الذي يعني أخذ منه ذلك. ده الجزء الأول وإليه بعون الله وتوفيق الجزء الثاني، وأوله باب غسل الغسل، باب الغسل وحكم الجنوب. لحظة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال المصنف الحافظ ابن حجر علامة رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنوب. الآن بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الطهارة، تذكرون ترتيب الطهارة الذي ذكرناه في أول الباب، هذا ترتيب مهم جدا، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة خبث يتكلمون فيها عن النجاسات وكيف تستبرئ منها وما إلى ذلك، ويدخل في هذا باب قضاء الحاجة تابع لطهارة الخبث. وأما طهارة الحدث فيتكلمون عن الوضوء، عن نواقض الوضوء، وهذا أيضا فرغنا منه بحمد الله، عن البدل عنه الجزئي مثل المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، هذا كله انتهينا منه الحمد لله. الآن بقي إيش؟ بقي الطهارة الكبرى، طهارة الحدث الكبرى المائية، والبدل عن الطهارتين وهو التيمم والحيض، لأن الحيض له أحكام خاصة كذا، فيفصلونها في باب مستقل. وبهذا يكون انتهى يعني إن شاء الله كتاب الطهارة بإذن الله عندما ننتهي من هذه الأبواب، ولله الحمد والمنة. طيب، قال: الغسل بضم الغين اسم مصدر بمعنى اغتسال. اسم المصدر هو الذي فيه معنى المصدر لكن حروفه أنقص، مثل عطاء من إعطاء مثلا، وطلاق من تطليق، وسلام من تسليم. كذلك غسل اسم مصدر بمعنى اغتسال، حذفت منه التاء وكما ترون وهمزة الوصل والألف، وجمعه أغسال، وهو تعميم البدن. ولهذا نفرق بين الغسل والغسل. الغسل بمعنى الاغتسال، ولهذا يظهر لي والله أعلم أن غسل الميت الأولى أن يكون بالفتح، لأنه هل الميت يغتسل يقوم ويغسل نفسه؟ لا طبعا، نحن الذين نغسله. وبما أنه مصدر فعل المتعدي فيكون على وزن فعل، كما قال ابن مالك: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، فغسل غسلا. أما غسل اغتسل غسلا فهو اسم مصدر، وهو تعميم البدن بالغسل، شايف فتحه، بالماء. والجنب بضم الجيم والنون اسم لمن حصلت منه الجنابة، وهي إنزال المني. والجنب البعيد، يعني أصل الجنابة في اللغة هي البعد، ومنه قوله تعالى: وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب، يعني عن بعد. سمي به من سمي به من حصلت منه جنابة، إما لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه لأنه أنزل يعني، أو لبعده عما كان مباحا له قبلها من الصلاة والقراءة ونحو ذلك. وهذا يعني مشكل علي، لأن يظهر أن هذا الاسم اسم عربي معروف من زمن الجاهلية، فكيف يقال لأنه بعد عما كان مباحا له؟ ينظر يعني هل هذا الاسم معروف في الجاهلية أو لا، فإذا كان معروفا يترجح الأول. ولفظ الجنب يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع، يعني بلفظ واحد يقال هذا جنب وهذه جنب وهذان جنب وهؤلاء جنب. قال تعالى: وإن كنتم، انظر الضمير يعني للخطاب لجماعة، لأنه قال كنتم جنوبا، ما قال إن كنتم جنوبين مثلا أو أجناب أو كذا، لا، فاتطهر. وربما طابق أي في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث على قلة، هذا قليل، فيقال أجناب وجنوبون ونساء جنوبات. ومنه قول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. وحديث هذا الباب تبحث في مسألتين: الأولى في أحكام الغسل وما يجب منه وما يستحب وكيفيته أو كيفيته، نعم، الثاني أحكام الجنب ما يحل وما يحرم من القراءة واللبث في المسجد والنوم على جنابة ونحو ذلك. هذا مهم، حتى أيضا باب النواقض يبحث في ماذا ينقض الطهارة الصغرى وحكم المحدث حدثا أصغر، كذلك الحدث الأكبر. لكن لا، الوضوء هناك لضخامة الكلام عليه وكثرته يفصلون هيئته وكيفيته وكذا في باب مستقل، أما هنا فيجمعون الثلاثة أشياء في باب واحد. الموجبات مثلا، موجبات الغسل أحيانا تأتي هنا، وقد قدمها هناك يعني، نعم سيتكلم هنا عنها، وأيضا الغسل نفسه كيفيته وفرائضه والثالث أحكامه المترتبة عليه. قال ما جاء في أنه لا اغتسال إلا من إنزاله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري، يعني الاغتسال من نزول المني، وفي رواية إنما الماء فحصر، وهذا يدل على أن المجامع إذا لم ينزل فلا غسل عليه، وهذا كان في الأول ثم نسخ كما سيأتي. خلاصة موجبات الغسل يا شباب عشان نلخصها هي اثنان، كل واحد منهما ينقسم إلى اثنين، يعني اللي هو إيش؟ الدماء الطبيعية من النساء، وهذا يشمل الحيض والنفاس، والثاني الجنابة، وهي تشمل صورتين الإنزال والجماع، يعني بمعنى إيلاج الفرج في الفرج، فيجب على الذكر والأنثى. هذه الأسباب المتفق عليها. هناك أسباب أخرى مختلف فيها، منها سببان اللي هي إسلام الكافر هل يجب عليه أن يغتسل أو لا، في خلاف، والثاني بعضهم يقول غسل الميت، يعني غسل الميت، وغسل الميت إذا أريد به وجوب تغسيل الميت فهذا وهم ذكره هنا، أن هذا ليس اغتسالا وإنما هذا التغسيل، هذا شيء آخر. وإذا أريد به الغسل من غسل الميت فهذا لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة عامة أهل العلم على يعني أنه لا يجب. نعم، هذه هي الخلاصة في موضوع الأسباب. إذن اثنان واثنان واثنان ممكن نقول. طيب، وعن إذن الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء من طريق شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالم بن عوف هذه بطن يعني أيضا من بطون الأنصار، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلنا الرجل، فقال عتبان يعني ظهر من العلامات أنه كان يجامع امرأته يعني، فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه، يعني بدأ في الجماع ولم ينزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما لاحظ لفظ إنما، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة، يعني الظاهر لعله بن عتيبة ينظر هل هو بن عتيبة أو غيره، عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من أنصار فجاء رأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا عجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت أو قال قحط يعني لم تنزل فعليك بالوضوء، وهذا لفظ البخاري. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قول الماء من الماء لفظ مسلم، إنما الماء من الماء، إنما يعني في إنما، والماء الأول مبتدأ والمراد به ماء الاغتسال، والثاني متعلق بمحذوف خبر والمراد به المني النازل دفقا بلذة، وقد سماه الله تعالى ماء، وقال تعالى خلق من ماء دافق، ولفظ الحديث فيه جناس تام، حيث اتفق اللفظان في الحروف واختلف في المعنى كما هو معروف في علم البديع. وفي الحديث أسلوبه من أساليب القصر عند البلاغين، وطريقه إنما، لأن إنما تفيد الحصر، ومعناه إنما الاغتسال مقصور على الإنزال. الوجه الثالث، الحديث دليل على وجوب الغسل من إنزال المني، وهذا منطوق الحديث، وأما مفهومه فإنه يفيد عدم وجوب الغسل بدون إنزال، هذا مفهوم مخالفة، فلو جامعها في فرجها ولم ينزل فليس عليه غسل على ظاهر هذا الحديث، لكن هذا نسخ طبعا. وقد دل على ذلك قوله إذا عجلت أو قحط فعليك بالوضوء، وعجلت بضم الهمز وكسر الجيم، وقحط بضم القاف وفتحها وبالهمز أقحط، ومعناه جامعت ولم تنزل، وهو الإكسال، يسمى بالإكسال أيضا الجماع من غير إنزال. وقد جاء هذا المعنى هو أن الماء من الماء عن عدد من الصحابة رضي الله عنه، عثمان وأبي بن كعب وحديثهما في الصحيح، ورافع بن خديج وحديثه عند أحمد وأبي أيوب وحديثه عند النسائي وابن ماجه. وقد ورد عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان، يعني باعتبار يسأل كبار الصحابة، فقال رأيت إذا جامعت، يقولون بمعنى أخبرني، إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، هؤلاء من كبار الصحابة، فأمروه بذلك، أخرجه البخاري ومسلم لكن بدون فسألت كذا وكذا، لأن هذا ليس مرفوعا وإنما هو موقوف، ومسلم يتحرى إخراج المرفوع والاقتصار عليه قدر يعني في إلى حد كبير يعني، وكان لعل هذا هو السبب، يعني هذا اجتهاد مني الله أعلم. وكان هذا في أول الإسلام، وهو أن من جامع ولم ينزل استنجى وتوضأ، ثم شرع الغسل مطلقا بمجرد العلاج وإن لم ينزل نسخ يعني. وقد ورد ما يدل على النسخ من طريق ابن شهاب أنه قال حدثني بعض من أرضى، قيل هو أبو حازم سلم بن دينار راوية سهل بن سعد كما تقدم، لأن الزهري وسلم بن دينار هما من أشهر الرواة عن سهل بن سعد، فكان هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل مباشرة، إنما سمعه بواسطة، فقال يشبه أن يكون أبا حازم في الحاشية، قال ذكر ذلك ابن خزيمة وغيره، ولا ندري ما هو مستندهم. إذا كان سلم بن دينار فهو من رواة الشيخين، معروف ثقة معروف. قال أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهي عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء. على أن بعض العلماء حمل حديث الباب على الاحتلام، وقد بوب عليه النسائي في سننه، ومال إليه الحافظ، وأيد ذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز، وقد روي عن ابن عباس أنه قال إنما الماء من الماء في الاحتلام، وقد يعني ذكر في يعني ما ظاهره أنه قد لا تثبت هذه اللفظة، لأنه قال دون لفظة في الاحتلام، ويعني بمعنى أن إنما الماء من الماء، إذا رأيت الماء وأنت في احتلامك فاغتسل، وإذا لم تره لم تغتسل. لكن الشارح سيضعف هذا. لماذا؟ لأنه قال أصلا سبب الحديث سبب ورود الحديث، وهذا يدل على أن سبب ورود الحديث يعين على فهمه، كما أن سبب النزول يعين على فهم نزول الفهم الآية. فسبب النزول ما هو؟ هو في الجماع أصلا، سبب الورود عفوا هو في الجماع، لأنه عتبان كان في موضوع الجماع ليس في الاحتلام، كان ما في احتلام، فلا يمكن سبب. وصورة السبب قطعية الدخول في العموم كما قال صاحبه المراقي، واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصف. إذن لا بد أن يكون صورة الجماع داخلة، وبالتالي وجب أن يكون منسوخا. وأما القول بأن نحمل هذا الحديث على الاحتلام فيه ضعف، وهذا كلام دقيق جدا من الشارح وفقه الله. قال لكن بعد وهذا معنى قوله لكن إدخال الاحتلام يكون من باب العموم، وأما الحديث فليس في الاحتلام لما تقدم من التصريح بسببه، هو أنه سؤال عن الجماع لا عن الاحتلام. وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين، فيضعف القول فيضعف القول باختصاص ذلك بحالة الاحتلام في النوم، الله أعلم. يعني كونه أنه ابتداء وارد هذا فيه نظر، أما كونه أنها يدخل في عموم الحديث ثم نقول إيش يخص مثلا يبقى الاحتلام داخلا في العموم بعد النسخ، هذا لا مانع منه. ونحن نعرف أن تخصيص، انتبه لهذه القاعدة الأصولية، التخصيص بعد العمل، بعد إمكان العمل بالعام يعد نسخا، كما قال صاحب المراقي وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي، أو مخصصا بعضهم يضبطه مخصصا مخصص، وكذلك يعني كذلك المطلق والمقيد، بمعنى إذا كان العام يمكن العمل به ثم جاء زمن مثلا طويل أو عمل به الناس ثم جاء ما أخرج بعض الأفراد، فهذا يعتبر نسخ لبعض الأفراد لا يعتبر تخصيص، لأن التخصيص بيان ولا يجوز تأخره عن وقت الحاجة، يأتي مقارنا أو لا نعرف التاريخ. أما إذا أمكن العمل فهو نسخ لكنه نسخ جزئي. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وقال والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن